أيضا من فقه الصيام قضاء الفوائت من رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فلا يجب على الفور بعد رمضان عند جمهور العلماء. وقال المحققون من أهل العلم بوجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، المسارعة وعدم التأخير حين الاستطاعة، وهو قوي هذا القول للأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وقضاء الديون، ودين الله أحق أن يقضى. فمن أراد قضاء الفوائت من رمضان لا يجب التتابع فيه، لا يجب عليه التتابع في قضاء الفوائت، لا يشترط أن تكون متتابعةً.